إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، أحلام النارنجة الذابلة. كانت لنا عند السياج شجيرة ألف الغناء بظلها الزرزور، طفق الربيع يزورها متخفيا، فيفيض منها في الحديقة نور، حتى إذا حل الصباح تنفست فيها الزهور، وزقزق العصفور، وسرى إلى أرض الحديقة كلها نبأ الربيع وركبه المسحور. كانت لنا يا ليتها دامت لنا، أو دام يهتف فوقها الزرزور. قد كنت أجلس صوبها في شرفتي، أو كنت أجلس تحتها في ظلتي، أو كنت أرقب في الضحى زرزورها متهللا يغشى نوافذ غرفتي، طورا ينقر في الزجاج، وتارة يسمو يزرزر في وكار سقيفتي، فإذا رآني طار في أغرودة بيضاء واستوفى غصون شجيرتي. كانت لنا يا ليتها دامت لنا، أو دام يهتف فوقها الزرزور. هيهات لن أنسى بظلك مجلسي، وأنا أراعي الأفق نصف مغمضي، خنقت جفوني ذكريات حلوة من عطرك القمري والنغم الوضي، فانساب منك على كليل مشاعري ينبوع لحن في الخيال مفضضي، وهفت عليك الروح من وادي الأسى لتعب من خمر الأريج الأبيض. كانت لنا يا ليتها دامت لنا، أو دام يهتف فوقها الزرزور. وهنا تحركت الشجيرة في أسى، وبكى الربيع خيالها المهجور، وتذكرت عهد الصبا فتأوهت، وكأنها بيد الأسى طنبور، وتذكرت أيام يرشف نورها ريق الضحى ويزرزر الزرزور، وعرائس النارنج تحلم في الندى فيرف فيها طيفها المسحور. كانت لنا يا ليتها دامت لنا، أو دام يهتف فوقها الزرزور. قد كنت أرجو أن تكون نهايتي في ظل هذا السور حيث أراك، ويكون آخر ما يخدر مسمعي زرزورك الهتاف فوق ذراك، ويطوف في غيبوبتي فيفيقني فجر قصير البعث من رياك. والآن إذ عجل القضاء فإنما سيقوم في الذكرى خيال شذاك. كانت لنا يا ليتها دامت لنا، أو دام يهتف فوقها الزرزور. شعر محمد عبد المعطي الهمشري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.